بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على كتاب الإمام مسلم، أيضا انتهينا إلى قوله رحمه الله، قوله فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. وهذا ما ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها لمن سألها، وهو سعد بن هشام أو سعيد بن سعد بن هشام، حيث سألها عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فأحالته إلى ما جاء في كتاب الله، حيث جاء في أول سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقومون من الليل، ثم بعد ذلك نزل آخر السورة، وهو قوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه. فذهبت عائشة رضي الله عنها إلى أن هذه الآية نسخت وجوب قيام الليل على غير النبي صلى الله عليه وسلم، واختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل من حيث وجوبه، كما قال سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولهذا قال هنا، يعني الإمام النووي معلقا على ذلك، قال فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. هذا ظاهره أنه صار تطوعا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة، فأما الأمة فهو تطوع في حقهم بالإجماع، وأما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاختلفوا في نسخه في حقه. والأصح عندنا، يعني عند الشافعية، نسخه، وأما ما حكاه القاضي عياض وهو عند المالكية من بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه اسم، يعني اسم قيام الليل، ولو قدر حلب شاه، فغلط ومردود بإجماع من قبله، يعني من العلماء الذين قالوا بعدم وجوب قيام الليل في حق الأمة. مع النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس، وهذا جاءنا في حديث هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قولها كنا نعد له سواكه وطهوره، قال فيه استحباب ذلك والتأهب بأسباب العبادة قبل وقتها والاعتناء بها، لأن وقت قيامه صلى الله عليه وسلم غالبا ما يكون أهله نائمين، ولذلك هم يهيئون له ذلك قبل النوم. قوله فيتسوك ويتوضأ، قال فيه استحباب السواك عند القيام من النوم. قولها ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلى قولها يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. هذا قد سبق شرحه قريبا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وتره بالليل 9 ركعات ثم يصلي بعدها ركعتين فيكمل 11 ركعة. قال فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم، هكذا هو في معظم الأصول، فلما سن، وفي بعضها فلما أسن، وهذا هو المشهور في اللغة، يعني لأن الفعل رباعي وليس ثلاثي. وسن بمعنى طعن في السن، والمراد به يعني هنا فلما كبر صلى الله عليه وسلم. قولها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، هذا دليل على استحباب المحافظة على الأوراد، يعني التي يقوم بها العبد، وأنها إذا فاتت تقضى، يعني بما يناسب، لأن الإنسان لا يصلي بالنهار الوتر في النافلة، ولهذا يشفعها حيث يصلي 12 ركعة لمن كان يصلي 11 ركعة. قال قوله عن قتادة عن زرارة بن أوفاء، قوله عن يونس عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الله بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول، قال وذكر الحديث يعلق، نعم ابن عبد القاري بن الرحمن بن عبد الله، لا عبد الرحمن ابن عبد القاري، وهو يعني كما ذكر في الترجمة هو عبد الرحمن ابن عبد القاري يقال له رؤيا، وذكره العجلي في الثقات وليس ابن عبد الله. قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول وذكر الحديث، قال هذا الإسناد والحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، وزعم أنه معلل لأن جماعة رووه هكذا مرفوعا وجماعة رواه موقوفا. قال: وهذا التعليل والحديث صحيح وإسناده صحيح. وقد سبق بيان هذه القاعدة في الأصول السابقة في مقدمة هذا الشرح، يعني أنه إذا اختلف الرواة في حديث فرفعه بعضهم، يعني أنسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأوقفه بعضهم يعني نسبه إلى الصحابة، يقول: فالراجح أن يكون مرفوعا، لأن مع الذين رفعوه زيادة علم فيصار إلى ما قالوه وما ذهبوا إليه. ثم في مواضع بعد ذلك يعني سيأتي أيضا، وبينا أن الصحيح بل الصواب الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين أنه إذا روي الحديث مرفوعا وموقوفا أو موصولا ومرسلا حكم بالرفع والوصل، لأنها زيادة ثقة، وسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل في الحفظ والعدد، والله أعلم. قال: وفي هذا الإسناد فائدة لطيفة، وهي أن فيه رواية الصحابي عن تابعي، والصحابي هو السائب ابن يزيد، والتابعي هو عبد الرحمن يعني ابن عبد القاري، ويدخل فيها في رواية الكبار عن الصغار. وقوله القاري بتشديد الياء منسوب إلى القارة، القبيلة المعروفة، سبق بيانه مرات. وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، قال: وبفتح التاء والميم ترمض، يقال رمض يرمض كعلم، أو رمض يرمض كعلم يعلم، والرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس، أي حين يحترق أخفاف الفصال وهي الصغار من أولاد الإبل. قال: جمع فصيل، يحترق من شدة حر الرمل، والأواب المطيع، وقيل الراجع إلى الطاعة. قال: وفيه فضيلة الصلاة في هذا الوقت، وفيه فضيلة الصلاة هذا الوقت. قال أصحابنا يعني الشافعية: هو أفضل وقت صلاة الضحى، وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هكذا هو في صحيح البخاري ومسلم. قال: وروى أبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذا الحديث محمول على بيان الأفضل، وهو أن يسلم من ركعتين، وسواء نوافل الليل والنهار، يستحب أن يسلم من ركعتين، يستحب أن يسلم من كل ركعتين، فلو جمع ركعات بتسليمة أو تطوع بركعة واحدة جاز عندنا يعني عند الشافعية. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. قال وفي الحديث الآخر أوتروا قبل الصبح. قال هذا دليل على أن السنة جعلوا الوتر آخر صلاة الليل، وعلى أن وقته يخرج، يعني الوتر وقته يخرج بطلوع الفجر. قال وهو المشهور من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء. وقيل يمتد بعد الفجر حتى يصلى الفرض. نعم، دل ذلك على الجواز، دل ذلك على الجواز، لكن كونه الأفضل لأنه غالب، غالب صلواته التي داوم عليها. قوله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل دليل على صحة الإيتار بركعة وعلى استحبابه آخر الليل. وقوله إنك لضخم إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب. قالوا لأن هذا الوصف يكون للضخم غالبا، يعني من كان جسمه ضخما غالبا ما يكون فيه من الغباء والبلادة أكثر من غيره. وإنما قال ذلك يعني ابن عمر رضي الله عنهما، قال ذلك لمن سأله وهو أنس بن سيرين. وإنما قال ذلك لأنه قطع عليه الكلام عجله قبل تمام حديثه. وقوله يستقرئ لك الحديث أو أستقرئ لك الحديث هو بالهمز من القراءة، ومعناه أذكره وآت به على وجهه بكماله، ولا تحتاج ولا يحتاج إلى أن تقاطع. قوله ويصلي ركعتين قبل الغداء، كأن الأذان بإذنه أو كأن الأذان بأذني، أحسن. قال القاضي المراد بالأذان هنا الإقامة، وهو إشارة إلى شدة تخفيفهما، إلى شدة تخفيفها. بالسنة إلى باقي صلاته صلى الله عليه وسلم. وقوله به به، قال هو بموحدة مفتوحة وهاء ساكنة مكررة. سنة الصبح، هي سنة الغداة يعني سنة الصبح، وهذا مما يميزها، مما يميز ما بين سنة الغداة وما بين صلاة الليل. قال قوله به به، قال هو بموحدة مفتوحة وهاء ساكنة مكررة. وقيل معناه مهما زجر وكف. وقال ابن السكين هي تضخيم، هي لتفخيم الأمر بمعنى بخ بخ. وقوله أبو نضرة العوقي قال بعين مهملة واو مفتوحتين وقاف منسوب إلى العرقة. قال بطن من عبد قيس, بطن من عبد القيس. وحكى صاحب المطالع فتح الواو وإسكان إسكانها العوق, والصواب المشهور المعروف الفتح العوق لا غير. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث جابر, من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله, ومن طمع أن يكون أقوم آخره فليوتر آخر الليل, قال فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل, وأن من لم يثق وأن من لا يثق بذلك فالتقديم له أفضل. قال وهذا هو الصواب. ويحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح الصريح. فمن ذلك حديث أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على وتر, وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن صلاة آخر الليل مشهودة, وذلك أفضل أن يشهدها ملائكة الرحمة. قال وفيه دليلان صريحان على تفضيل صلاة الوتر وغيرها آخر الليل. قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت, قال المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت. هذا ما يقوله الإمام النووي. وفيه دليل للإمام الشافعي رحمه الله, ومن يقول كقوله إن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود. قال وقد سبقت المسألة قريبا وأيضا في أبواب صفة الصلاة. وقوله إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه, وذلك كل ليلة. قال فيه إثبات ساعة الإجابة في كل ليلة, ويتضمن الحث على الدعاء في جميع ساعات الليل رجاء مصادفتها. وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له, قال هذا الحديث من أحاديث الصفات, وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان, ومختصرهما أن أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بها بأنها حق, أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى, وإن ظاهرها أو أن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد. يعني تمر كما جاءت. وكما ذكرنا في درس ماض أن هذه الصفات التي تسمى بالصفات الخبرية تثبت لله جل وعلا بما يليق بجلاله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. قال ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوقين يعني عن المشابهة وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق. وهذا الذي ذكر هنا الإمام النووي رحمه الله هو مذهب المفوضة الذين يفوضون في معنى الصفة، لا في كيفية الصفة، وهو الوجه الثاني من مذهب الأشعرية الكلابية. وأما مذهب السلف رحمهم الله فإن هذه الصفات تثبت لله جل وعلا ويثبت له سبحانه وتعالى كلما اتصف به مع إيماننا بأنه لا يشبه شيء ولا يشبه شيئا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم حكى المذهب الثاني من مذاهب الأشعرية وهو التأويل. قال والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي أنها تتأول بما أو تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها. وهذا الذي ذكره عن الإمام مالك رحمه الله فيه نظر لأنه جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه أمر الصفات كما جاءت دون تأويل، فقد جاءه رجل وسأله رحمه الله قائلا يا إمام الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، سأله كيف استوى، ويذكر العلماء حال طرح هذا السؤال على الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه صمت طويلا حتى علته الرحضاء، يعني حتى عرق جسمه وظهر أثر العرق على جبهته حتى علته الرحضاء، ثم قال أين السائل؟ فأجابه بقوله الاستواء معلوم. وفي بعض الروايات الاستواء غير مجهول. والكيف مجهول. وفي بعض الروايات والكيف غير معلوم. والإيمان به واجب. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هكذا جاء جواب الإمام مالك رحمه الله. وفي بعضها أنه غلب على ظني أن هذا السؤال إنما طرحه صاحب بدعة ولهذا قال ولا أراك إلا صاحب بدعة، وأمر به أن يخرج من المسجد. هذا هو جواب الإمام مالك. ولهذا اعتباره من المتأولين يعني قول فيه نظر، الله أعلم. قال والثاني ايش؟ السلف من الأئمة هم الذين قالوا بالإيمان بهذه الصفات مثلها مثل الإيمان بسائر الصفات، لأنهم يقسمون الصفات إلى ثلاثة أقسام كما ذكرت في درس البارحة: صفات الذات وصفات الأفعال والصفات الخبرية، وهذا من الصفات الخبرية. والصفات الخبرية يصار فيها كما يصار في غيرها من الصفات، لأنها تليق بذاته سبحانه وتعالى، ولأنه هو الذي أخبرنا بها وأخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنها من صفات الكمال. فكما أننا نؤمن بأنه سبحانه وتعالى العليم القادر السميع البصير، كذلك نؤمن بأنه سبحانه وتعالى يشاء ويعطي، ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى ينزل، وأنه سبحانه وتعالى يصعد إليه الكلم الطيب، وأنه سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار. كل ذلك من الصفات التي تدل على الكمال. ولهذا قال هنا، قال والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي. هنا هكذا يقول محكي عن مالك والأوزاعي أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها. فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين، أحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته، كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره. والثاني أنه على الاستعارة، ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة والعطف، والله أعلم. لكن هذا الذي أورده الإمام النووي رحمه الله ونسبه إلى مالك وغيره من السلف فيه نظر، لأن المشهور عندهم كما ذكرت ما نقل عن الإمام مالك، والمشهور عند السلف كالإمام أحمد والإمام الشافعي وغير الإمام أبي حنيفة وغيرهم أنهم يمرون هذه الصفات كما جاءت، وأنهم لا يؤولونها، وأن عقولهم عجزت عن إدراكها، فإن هذا من باب الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب يقتضي التسليم. وقد أثنى الله تعالى على عباده الذين يؤمنون بالغيب، فقال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفي الرواية الثانية حين يمضي ثلث الليل الأول، وفي رواية إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه. قال القاضي عياض الصحيح رواية حين يبقى ثلث الليل الآخر. كذا قال، كذا قاله شيوخ الحديث، وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه. قال ويحتمل أن يكون النزول بالمعنى المراد بعد الثلث الأول، وقوله من يدعوني بعد الثلث الأخير هذا كلام القاضي يعني عياض رحمه الله. قلت ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعلم بأحد الأمرين في وقت فأخبر به، يعني أعلم في ثلث الليل فأخبر به، ثم أعلم بالآخر وهو نصف الليل أو ثلث الليل الأول في وقت آخر فأعلم به، وسمع أبو هريرة رضي الله عنه الخبرين فنقلهما جميعا، وسمع أبو سعيد الخدري رضي الله عنه خبر ثالث، الخبر خبر الثلث الأول فقط فأخبر به مع أبي هريرة رضي الله عنه كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة، وهذا ظاهر وفيه رد لما أشار إليه القاضي من تضعيف رواية الثلث الأول، وكيف يضعفها وقد رواها مسلم في صحيحه بإسناد لا مطعن فيه عن الصحابيين أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. والله أعلم. قوله سبحانه وتعالى أنا الملك، أنا الملك، هكذا هو في الأصول والروايات مكرر للتوكيد والتعظيم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فما يزال كذلك حتى يضيء الفجر، فيه دليل على امتداد وقت الرحمة واللطف التام إلى إضاءة الفجر، وفيه الحث على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور إلى إضاءة الفجر، وفيه تنبيه على أن آخر الليل للصلاة والدعاء والاستغفار وغيرها من الطاعات أفضل من أوله. والله أعلم. قوله حدثنا محاضر أبو المورع، قال محاضر بحاء مهملة وكسر الضاد المعجمة، والمورع بكسر الراء هكذا وقع في جميع النسخ أبو المورع، وأكثر ما يستعمل في كتب الحديث ابن المورع، وكلاهما صحيح، وهو ابن المورع وكنيته أبو المورع، محاضر ابن المورع أبو المورع. قوله في حديثه حجاج بن الشاعر عن محاضر ينزل الله في السماء هكذا هو في جميع الأصول، في السماء، وهو صحيح. قوله سبحانه وتعالى من يقرض غير عديم ولا ظلوم، في الرواية الأخرى غير عدوم، هكذا هو في الأصول، في الرواية الأولى عديم وفي الثانية عدوم، وقال أهل اللغة يقال أعدم الرجل إذا افتقر فهو معدم وعديم وعدوم. قوله هو المراد بالقرض، والله أعلم، عمل الطاعة سواء فيه الصدقة والصلاة والصوم والذكر وغيرها من الطاعات، وسماه سبحانه وتعالى فرضا وسماه سبحانه وتعالى قرضا ملاطفة للعباد وتحريضا لهم على المبادرة إلى الطاعة، فإن القرض إنما يكون ممن يعرفه المقترض، وبينه وبين مؤانسته وبينه قال فإن القرض إنما يكون ممن يعرفه المقترض، يعني المقترض لا يقدم بطلب القرض ممن لا يعرفه، وإنما إذا اطمأن إلى شخص طلب منه القرض. قال وبينه وبينه مؤانسة ومحبة، فحين يتعرض للقرض يبادر المطلوب منه بإجابته لفرحه بتأهيله للاقتراض منه وإذلاله عليه وذكره له وبالله التوفيق. قوله ثم يبسط يديه سبحانه وتعالى هو إشارة إلى نشر رحمته وذكر عطائه وإجابته وإسباغ نعمته. قوله عن الأغر أبي مسلم، قال الأغر لقب واسمه سلمان، وكنا قد عرفنا به في درس ماضي إيش باقي؟ ثم قال رحمه الله باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه على ذلك. ثم قال رحمه الله قال حدثني وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال رحمه الله وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابا قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له. ثم قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال وذلك في رمضان. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.